لا جرم في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى صدق الله العظيم.